أي كتاب في الاعتقاد؟ هل وزع عليكم الكتاب أو لا؟ أو هل كان مع أحد منكم؟ اعتقاد أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. قبل الدخول في شرح اعتقاد الإسماعيلي رحمه الله عز وجل نعرف بالإسماعيلي رحمه الله عز وجل الذي هو صاحب اعتقاد السنة أو صاحب اعتقاد أئمة أهل الحديث أو صاحب اعتقاد السنة، وهذا كله سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في تحديد اسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا. أقول هو الحافظ الحجة أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني، هو أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني، يكنى بأبي بكر. وكثير من أئمة الإسلام من اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر ومنهم الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل، فإنه اسمه أحمد بن علي ابن ثابت البغدادي ويكنى بأبي بكر. كذلك منهم أحمد ابن الحسين البيهقي صاحب السنن، فإنه اسمه أحمد ويكنى كذلك بأبي بكر. كذلك منهم أحمد بن عمرو البزار صاحب المسند البحر الذي هو مسند البزار، أيضا اسمه أحمد بن عمرو وكنيته يكنى بأبي بكر. كذلك أحمد بن جعفر القطيعي الذي هو راوي مسند أحمد يكنى كذلك بأبي بكر. كذلك أحمد بن مروان صاحب كتاب المجالسة الدينوري المالكي، أيضا يسمى أحمد ويكنى بأبي بكر. فهؤلاء من أئمة من اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر، وهذا يفيد من كان اسمه أحمد فإنه قد يتأسى بالأئمة يسمي ابنه ماذا؟ بكرا. قد يكون يتأسى بالأئمة يسمى ويسمي ابنه بكرا، فإذا قيل له لماذا سميت بكرا فيقول لأن اسمي أحمد وفلان البزار اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر، وفلان أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ويكنى بأبي بكر، وفلان أحمد بن الحسين البيهقي ويكنى بأبي بكر، وفلان أحمد بن جعفر القطيعي ويكنى بأبي بكر. فهؤلاء إما من هو اسمه أحمد ويكنى بأبي بكر، ويقال له في النسبة العامة بأبي بكر الإسماعيلي، اشتهر رحمه الله عز وجل بأبي بكر الإسماعيلي. والإسماعيلي نسبة إلى جده إسماعيل، ولد رحمه الله عز وجل سنة 77 و200، ولد رحمه الله عز وجل سنة 77 و200، وتوفي سنة 71 و300، يعني وهو ابن 94 سنة، ابن 94 سنة رحمه الله عز وجل. ولد في أي سنة؟ 277 رحمه الله عز وجل. إذا عرفنا أنه قد ولد في سنة 277، يعني ولد في أي قرن؟ في القرن الثالث، في القرن الذي قد شهد له بإيش؟ بالأفضلية. في القرن الذي قد شهد له فيه بالأفضلية، فهو أدرك رحمه الله القرن الأخير من القرون المفضلة، القرن الأخير من القرون المفضلة. وقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأبو بكر الإسماعيلي رحمه الله من فقهاء الشافعية، بكر الإسماعيلي رحمه الله من فقهاء الشافعية، فهو شافعي المذهب، بل هو من أصحاب الوجوه عند فقهاء الشافعية، بل هو من أصحاب الوجوه عند فقهاء الشافعية. قال السمعاني رحمه الله في كتاب الأنساب: له وجوه في المذهب مذكورة مسطورة. إذا عرفنا أنه من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، هذا دليل على ماذا؟ على تقدمه في العلم. أصحاب الوجوه ما معنى؟ أي أن وقد حكي هذا وجها عند الشافعية. من قال به؟ الإسماعيلي. فحكاية الوجوه دليل على تقدم قائل هذا الوجه، وتجد هذا الأمر في كتب الشافعية، أنه قد حكي وجها مذهب الشافعي أو في عند الشافعية بكذا وكذا. وبكر الإسماعيلي رحمه الله عز وجل من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، وهذا دليل على تقدمه في إيش؟ في العلم، وعلى اهتمام فقهاء الشافعية به رحمه الله عز وجل، على اهتمام فقهاء الشافعية به رحمه الله عز وجل. وكان إمام جرجان رحمه الله عز وجل، وإليه المرجع في الفقه والحديث، كما قال السمعاني في كتاب الأنساب، وقاله كذلك السبكي في طبقات الشافعية. هذا الإمام متى كتب الحديث؟ بدأ بكتابة الحديث وعمره 6 سنوات. بدأ بكتابة الحديث وعمره 6 سنوات رحمه الله عز وجل، كما ذكر ذلك الذهبي في التذكرة، كما ذكر ذلك الذهبي في التذكرة. ولقد أكثر الرحلة في طلب الحديث والعلم، وهذا هو المنبغي على طالب العلم، أنه إذا انتهى من علماء بلده أنه ينتقل إلى إيش؟ إلى علماء بلد أخرى، وهذه تسمى بالرحلة في طلب الحديث. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يرحلون في 1000 حديث أو في حديث واحد، في حديث واحد يرحلون في حديث واحد من إلى الشام، من المدينة إلى العراق لحديث واحد، وهذا دليل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على تعلم الحديث. كان صبيا كما ذكرنا في أول طلبه للعلم، أنه طلب العلم وهو إيش؟ هو صبي، قد خط الحديث وهو ابن 6 سنوات. ومن عجيب ما ذكر في ترجمته رحمه الله عز وجل، أنه لما كان صبيا ورد إليه نعي محمد ابن أيوب الرازي، وهو من علماء الحديث، ورد وجاء إلى الإسماعيلي أن محمد بن أيوب الرازي قد توفي. هو صبي صغير، ماذا فعل رحمه الله عز وجل؟ قال عن نفسه: فدخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفسي القميص ووضعت التراب على رأسي. وهو كبير أو صغير؟ وذلك من حبه ليش؟ صحيح أن نقول تمزيق الثياب وهذه الأمور في الشريعة منهي عنها، ولكنه الذي جعلنا لا نؤاخذه في كونه ماذا؟ صبيا. ولكن ننظر نظرة أخرى، دليل على إيش؟ على حرصه على العلم الشرعي. صبي صغير يقول: ورد إلي نعي محمد بن أيوب الرازي فبكيت لأني لم أدركه وأرحل إليه. بكى، هو صبي صغير. الآن يأتي طلاب العلم والعلماء ولا تجد من يحتفي بهؤلاء العلماء، بل إن الناس يكونون مشغولون في تجاراتهم وفي أمور الدنيا. وهذا الصبي الصغير الذي هو الإسماعيلي رحمه الله عز وجل يقول: ورد إلي نعي محمد بن إبراهيم بن أيوب الرازي فدخلت الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفسي القميص ووضعت التراب على رأسي. فاستجمع علي أهلي، اجتمعوا علي أهلي: ما بالك؟ ما أصابك؟ لما كل هذا؟ قالوا ما أصابك؟ فقلت منعتوني الارتحال إلى محمد بن أيوب. منعه أهله لعله لكونه كان إيش؟ صبيا. منعتوني الارتحال لمحمد بن أيوب. قال فسلوا علي، فسلوا قلبي وأذنوا لي بالارتحال إلى غيره من أئمة الحديث. وهذا لي على حرصه وعلى جده واجتهاده وعلى محبته للعلم حتى في صغر ماذا؟ سنه. كذلك مما يدل على حرص الصبيان عند علماء السلف ما ذكره السخاوي رحمه الله في كتاب فتح المغيث، فإنه قد ذكر قصة تدل على الجد والاجتهاد في طلب العلم حتى من صغار سلف هذه الأمة، فضلا عن من؟ عن كبارها. ويقول السخاوي رحمه الله: وهو من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب، في باب الحرص والاجتهاد بطلب العلم. قال: من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب. البخاري رحمه الله كانت إذا تأخرت عليه النفقة في رحلته في طلب الحديث يأكل حشيش الأرض رحمه الله عز، ذلك صبر فأصبح من أئمة الإسلام. وانظروا إلى هذه القصة التي قال عنها السخاوي رحمه الله: من أبلغ ما يحكى عن السلف في هذا الباب. قال رحمه الله عن سلمة قال: كنا عند يزيد بن هارون. ومعلوم أن يزيد بن هارون كان يجتمع عنده خلق كثير من طلاب العلم. قال: كنا عند يزيد ابن هارون فازدحم الناس عليه. ازدحموا على من؟ على يزيد ابن هارون. فوقع صبي تحت أقدام الرجال، فوقع صبي تحت أقدام الرجال، فقال يزيد ابن هارون: اتقوا الله وانظروا حال الصبي. الصبي وقع، وما جاء الطلاب ماذا؟ مزدحم. وما زال الطلاب قد ازدحموا على من ولم يبالوا بمن؟ بالصبي، وذلك من حرصهم على الحديث. فقال يزيد بن هارون: اتقوا الله وانظروا حال الصبي. فنظروا، أي نظروا إلى حال الصبي، فإذا هو أي الصبي قد خرج حديثا وهو يقول: يا أبا خالد زدنا. وهو ماذا؟ قد وقع، وهو صبي ووقع تحت أقدام الناس، فلما الناس ابتعدوا عنه وضروا في الصبي وهو ملقى على الأرض ويقول لأبي خالد: يا أبا خالد إيش؟ زدنا. هذا دليل على ماذا يا إخواني؟ على حرص السلف، بل حرص صغار السلف على العلم الشرعي. ماذا قال يزيد بن هارون رحمه الله عز وجل؟ قال: يا أبا خالد زدنا. فقال يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد نزل بهذا الغلام ما نزل، وهو يطلب الزيادة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد نزل بهذا الغلام ما نزل، وهو يطلب إيش؟ الزيادة. فهذا حرص عند صبيان السلف رحمهم الله عز وجل على طلب الحديث، كما أيضا جاء عن أبي بكر لما ورد إليه نعي محمد بن أيوب الرازي، وماذا فعل؟ وبكى حتى أنه مزق ثيابه من الحزن، لأنه لم يرتحل إليه ويدرك السماع إيش منه. فيجب أو فينبغي علينا أن نكون على حرص كما كان السلف رحمهم الله على حرص في أبواب العلم. وكان الإسماعيلي رحمه الله سلفي الاعتقاد، كما سوف يظهر هذا لنا جليا في أثناء شرحنا لهذا الكتاب. لذلك قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وهو قد أحسن الانتقاد والاعتقاد. قد أحسن الانتقاد والاعتقاد. وكان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل عنه عقيدة أهل السنة، وكذلك الصابوني رحمه الله عز وجل ينقل عن الإسماعيلي في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث ينقل عن الإسماعيلي عقيدة السلف، فهذا يدل على أهمية إيش؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا يدل على أهمية الكتاب الذي بين أيدينا. وقد نقل كتاب الإسماعيلي هذا بالسند الصحيح ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، قد نقل كتاب أبي إسماعيل أبي بكر الإسماعيلي هذا بالسند الصحيح ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، وكذلك نقله الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم، نقلوا رسالة أبي بكر الإسماعيلي بالسند الصحيح ابن قدامة رحمه الله في كتاب ذم التأويل، وكذلك الذهبي رحمه الله عز وجل في كتاب العلوم. ونقل هؤلاء الأئمة لهذا الكتاب يدل على اهتمام السلف وعلى اهتمام علماء السنة بهذا الكتاب، لذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا الكتاب دراسة وتدريسا وإقراءا وشرحا وتعليقا لاهتمام السلف به ولاهتمام أئمة السنة بهذا الكتاب. وكذلك يدل لما نقله ابن قدامة في ذم التأويل ونقله الذهبي في العلو يدل على ونقلوه بالسند الصحيح يدل على صحة نسبة هذا الكتاب لمن؟ الإسماعيلي رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب امتاز بأمور، الأمر الأول أن مؤلف هذا الكتاب قد عاش في القرن الأخير من القرون المفضلة، أنه قد عاش في القرن الأخير من القرون المفضلة وأخذ عن علماء السلف، فإن من مشايخه محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد. ولكن يا إخواني، ليس كل من عاش في القرون المفضلة يكون أنه على خير، ليس كل من عاش في القرون المفضلة يكون أنه على خير، فقد عاش كثير من أهل البدع في عصر التابعين، قد عاش كثير من أهل البدع في عصر التابعين، ولكن العيش في العصور المفضلة لا يدل هذا العيش على تزكية هذا الذي قد عاش. مثاله الجعد ابن درهم، فإنه قد عاش في زمن التابعين ولكنه لم يستفد من التابعين. فالأزمان والأوطان لا تقدس أحدا، الأزمان والأوطان لا تقدس أحدا، وإنما الذي يجعل الإنسان في رفعة هو العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف. فهذا الجعد بن درهم قد عاش في زمن التابعين، بل قال الذهبي رحمه الله في الميزان عداده في التابعين، عداده في التابعين، ولكنه من أهل البدع والضلال، ولكنه من أهل البدع والضلال. فالأوطان والأزمان والأماكن لا تقدس ماذا؟ أحدا، وإنما الذي يجعل الإنسان في رفعة هو التزامه مذهب السلف الصالح في عقائده وفي سلوكه. كذلك هناك من روى عن أئمة الإسلام وليست الرواية أو التتلمذ على سلف أن فيها العصمة لهذا التلميذ، فإن بشر المريسي قد تتلمذ وروى عن حماد ابن سلمة، وحماد من أئمة السلف وبشر المريسي من أئمة البدع. فبعض الناس يقول أنا تتلمذت على الشيخ مقبل، فإذا كنت قد تتلمذت على الشيخ مقبل فأنا إيش؟ فأنا سلفي. نقول له العبرة لماذا؟ العبرة بأنك قد تتلمست على الشيخ مقبل في السنة والاتباع، وأخذت السنة والاتباع، والتزمت مذهب السلف الصالح. فأمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم، التتلمذ على أحد من أهل العلم ليس تزكية بإطلاق. فقد يتتلمذ الإنسان على عالم سلفي وهذا التلميذ إيش؟ خلفي، أو أنه كان سلفيا ثم ماذا؟ تغير وانقلب، ويقول لقد تتلمذت على الشيخ العالم السلفي فلان. مثل الحجوري، فإنه وإن كان تتلمذ على العالم السلفي الشيخ مقبل رحمه الله، ولكن لما توفي الشيخ انقلب إلى غير عقيدة سلفية صحيحة. فهذا لابد أن يعلم أن التتلمذ على أهل السنة من مضان الخير، ولكن ليس فيها العصمة عن الشر، لكن ليس فيها العصمة عن الشر. فإذا كنت حصل لك التلمذ على عالم سلفي فسر كما سار هذا العالم السلفي، وكن ثابتا على المنهاج كما ثبت هذا العالم السلفي على المنهاج حتى الممات. أما أن يتبجح بعض الناس ويقول إني من تلاميذ فلان من تلاميذ فلان من تلاميذ فلان ويخالف منهج الأشياخ، نقول له وإن تتلمذت فإنك قد خالفت منهج أشياخ السنة، وهذه التلمذة لا تنفعك في التمسح بهم، وإنما الذي ينفعك هو أن تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما كان أشياخك على هذا الباب. فهذا كما ذكر بشر المريسي قد روى عمن؟ الحماد بن سلمة، نفعته الرواية هذه، اتهم بالكفر والزندقة. ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: عموم المسلمين يقولون سبحان ربي الأعلى، وبشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل. فهل نفعته هذه التلمذة؟ لا والله، الذي ينفع هو أن تسير على ما سار عليه الأشياخ من التزامهم مذهب السلف والثبات حتى الممات على هذا على هذا على هذا على هذا المنهج. كذلك من مزايا هذا الكتاب أنه على عقيدة صحيحة، وأنه سلف العقيدة، وأنه عاش في القرن الأخير من القرون المفضلة. كذلك هذا المؤلف لهذا الكتاب أيضا من علماء السلف، ليس فقط عقيدة سلفية، بل هو من علماء السلف الذين نقل عنهم السلف العقيدة، الذين نقل عنهم السلف ونقل عنهم العلماء العقيدة. فإن أبا عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ينقل باللفظ عن أبي بكر الإسماعيلي، ينقل باللفظ عن أبي بكر الإسماعيلي. وأبو بكر الإسماعيلي بينه وبين الصابوني 78 سنة، بينهما 78 سنة، ولكن احتفاء السلف بهذه العقيدة، أعني عقيدة الذي ألفها الإسماعيلي، دليل على أن هذه العقيدة عقيدة إيش؟ مميزة، عقيدة مميزة. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كان إذا نقل إجماعات السلف عن بعض مسائل العقيدة ويقول وقد نقل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وفلان وفلان، ويذكر قبله أحمد بن حنبل وعلماء السنة، فيجعله في مصاف من علماء السلف. فهذا الاحتفاء بهذا العالم مما يميز هذه العقيدة التي بين أيدينا، سوف نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحها. هذا المتن الذي هو اعتقاد أئمة الحديث قد حقق بتحقيقات قد حققه الدكتور محمد الخميس، وفي حد علمي هو أول من حقق وأخرج هذا الكتاب وسماه اعتقاد أئمة أهل الحديث، ثم أخرجه أيضا جمال عزون الجزائري، وقدم له الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. وأظن أن جمال عزون قد كان معنا في الجامعة الإسلامية، قد سمى المتن اعتقاد أئمة السنة أو اعتقاد أهل السنة. وأما الذهبي رحمه الله فسماه اعتقاد السنة، فسماه اعتقاد السنة. وسبب عدم الاستقرار على تسمية واحدة لهذا الكتاب لأن مؤلف هذا الكتاب لم يسميه، وإن لأن مؤلف هذا الكتاب لم يسميه، فلك أن تسميه باعتقاد السنة كما سماه الذهبي. ولا يقول قائل ما معنى اعتقاد السنة؟ أي اعتقاد أصحاب السنة، ما مثله شيخ الإسلام. هل للإسلام شيخ؟ وإنما المقصود شيخ أهل الإسلام، أو المقصود شيخ في الإسلام. لذلك بعض الناس قد جعل لفظ شيخ الإسلام من المنهيات، وهذا باطل، لأنه لم يفهم ما معنى شيخ الإسلام، أي المقصود شيخ أهل الإسلام، أو المقصود شيخ في الإسلام. كذلك هنا لما سماه الذهبي اعتقاد السنة ليس المقصود أنه اعتقاد السنة وأنه لا مفهوم له، وإنما المقصود اعتقاد أهل السنة. المقصود من ذلك اعتقاد أهل السنة. وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا ولا أو الاثنين، نكمل غدا بإذن الله تعالى باب البيوع، ونكمل الاعتقاد. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.